بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. طيب، قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى في كتابه القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة، قال: وقسموا ما يتعلق بالرقيق من ضمانات الأموال إلى أربعة أقسام: قسم أو قسم يتعلق بذمة سيده قليلا كان أو كثيرا، وهو ما أذن فيه من التصرفات أو الإتلافات. الآن رقيق، معك عبد ذكر أو أنثى، إذا كان قد أتلف شيئا من المال، إذا كان أتلف شيئا من المال، فحينئذ إذا كان هذا بإذن من السيد فعليه الضمان. الأول، إذا كان بإذن من سيده قليلا كان أو كثيرا فالضمان على السيد. قال: قسم يتعلق بذمة سيده قليلا كان أو كثيرا، وهو ما أذن فيه من التصرفات أو الإتلافات. لو قال له: حرق سيارة فلان، خذ مال فلان، اضرب فلانا، وافعل كذا وكذا، السيد أذن ورضي، إذن يتحمل جميع ما يترتب على ذلك، لأنه الآذن الراضي، سواء أتلف شيئا كثيرا أو قليلا. هذا القسم الأول. إذن الآن هذه الأقسام المتعلقة بإتلافات العبد، الضمان على من؟ جنايات العبد، جنى على غيره، الضمان على من؟ والذي يتحمل المسؤولية من؟ هذا عبد وله مالك وهو السيد، له مالك وهو السيد. يعني الآن عندنا العبد والصغير والمجنون. المجنون الواجب على أهله ماذا؟ يضعوه في مصحة أو يحبسوه في البيت. أهله تساهلوا وتركوه، خرج قتل طفلا، حينئذ الضمان على أهله والعقوبة والتعزير على أهله، وهو يؤخذ إلى المصحة أنه مجنون. مجنون، عمد المجنون والصبي خطأ. عندنا صبي طفل حرق سيارة، خرب بيتا، جنى على غيره، من يتحمل؟ وليه، وليه يتحمل جميع التبعات. والولد يعزر ويؤدب تأديب، يردعه ويردع أمثاله. معنا عبد أتلف أموالا، جنى جنايات، ننظر، لأن العبد هذا عاقل بالغ كبير، ننظر سيده أذن، سيده رضي، قالوا نعم، إذن يتحمل السيد، سيده يتحمل ذلك. هذا القسم الأول. قال: وقسم يتعلق بذمة العبد يتبع فيه بعد عتقه، يعني عند أن يعتق يطالب، يتبع فيه يعني يطالب، تحمل مسؤوليات يترتب على ذلك ما يترتب. قال: وهو ما استدانه بلا إذن سيده، وهو ما استدانه بغير إذن سيده، ذهب إلى البقالة، إلى الدكان، إلى معرض، استدان طعام، شراب، ثياب، ما كان، فالسيد ما أذن ولا رضي، فحينئذ من يطالب؟ العبد بعد أن يعتق. متى يعتق؟ الله أعلم. سيأتي صاحب البقالة يقول: ديني. قال لك سلف عبد، العبد هذا ما يملك شيئا، هو ما ملكت يداه لسيده، جاء عندك واستدام منك، تحمل مسؤولية نفسك، تطالبه بعد أن يصير حرا. قال: وهو ما استدانه بلا إذن سيده. وقسم وهو الثالث يتعلق برقبة العبد وهو إتلافه وجنايته، فيخير سيده بين فدائه بالأقل من قيمته أو أرش جنايته. العبد فقع عين غيره، العبد قطع يد غيره، العبد قتل غيره. القتل واضح، إذا كان عمدا محضا عدوانا حينئذ النفس بالنفس، النفس بالنفس. لكن إذا كان قتل خطأ ننظر، فكم قيمة العبد؟ قالوا قيمته تساوي الدية، خلص رأس برأس. الدية تساوي أكثر من قيمته، هيا وفي أيها السيد هذا عبدك، ما أدبته تحمل مسؤولية، بعه أو سلمه لهم وادفع الباقي، ادفع الفارق. إذا كانت الجناية بأقل من قيمة العبد، الجناية ب500,000 والعبد سوى 1.5 مليون، قلنا للسيد ادفع 500,000 مقابل الجناية. قال أو يسلمه المجني عليه. قال وقسم يتعلق أيضا برقبته على المشهور، وهو تصرفاته التي يلزم فيها مال ولم يأذن فيها السيد. أي تصرف يترتب عليه مال والسيد ما أذن، ذهب يتزوج بدون إذن السيد وعليه مهر وعليه حق الكسوة وحق كذا وكذا، فحينئذ يتعلق برقبته لأن السيد لم يأذن، لأن السيد لم يأذن. ذهب هذا العبد يضمن على واحد مدين، شخص عليه ديون، صاحب البقالة يطالب، قال أنا أضمن سيسدد خلال الأسبوع، إن لم يسدد أنا ضمين مسلم. عبد منين له ضمين مسلم؟ فحينئذ يدخل في هذا القسم. قال وقسم يتعلق أيضا برقبته على المشهور، لأنه بغير إذن السيد، فيتعلق برقبته بعد أن يعتق إذا كان صاحبه هرب أو لم يسلم. قال وهو تصرفاته التي يلزم فيها مال ولم يأذن فيها السيد. وعلى القول الصحيح هذا القسم يتعلق بذمته، ذمة العبد. ثم قال قسموا أسباب الضمان إلى 3 أقسام، وهذا فصل آخر ومسائل أخرى يأتي الكلام عليه إن شاء الله في الدرس القادم. إلى هنا.